بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة النبي الأعظم والرسول الأكرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ما لاح بدر وعطر نسم. وبعد، أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أعمام النبي وعماته وجداته. بعد أن تكلمنا عن الحارث بن عبد المطلب وحمزة رضي الله عنه وأبي طالب والزبير، ننتقل كي نتابع ما بدأناه من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه أبو الفضل، وهو من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام وجد الخلفاء العباسيين، وكان أسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنتين وقيل بثلاث سنين، وأمه نتيلة بنت حباب، وهي كما قيل أول عربية كست البيت الحرام الحرير والديباج وأصناف الكسوة. وذلك أن العباس ضاع وهو صبي، فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت الحرام، فوجدته ففعلت. وكان العباس رضي الله عنه رئيسا في الجاهلية وفي قريش، وأسندت إليه عمارة البيت والسقاية في الجاهلية، والعمارة هي ألا يدع أحدا يسب أحدا في الحرم، فقد اجتمعت قريش وتعاقدت على ذلك وسلمت له ذلك. كان رضي الله عنه معتدل الخلق ومن أبهى الرجال صورة وأجهرهم صوتا، وهو الذي أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهتف يوم حنين: يا أصحاب الشجرة، وذلك حين حمي الوطيس واشتدت المعركة. ومن شدة صوته يروى أنه كان للعباس راع يرعى له غنمه على مسافة بعيدة، فإذا أراد منه شيئا صاح به فأسمعه حاجته. وقيل إنه أسلم قبل خيبر، وكان يكتم إسلامه، وكان يكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين، ويحب أن يقدم إليه، فبعث رسول الله إليه: إن مقامك بمكة خير. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام يوم بدر: من لقي منكم العباس فلا يقتله، فإنه أخرج كرها. وكان العباس أنصر الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي طالب، وولي السقاية بعد أبي طالب وقام بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، أي بعد إسلام العباس، يجله ويعظمه ويقول: هذا عمي وصنو أبي. والصنو هو الأخ الشقيق. وكان العباس جوادا وصولا للرحم، ذا رأي حسن ودعوة مرجوة. وروي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس في سنة 17 للهجرة، وذلك عام الرمادة، وكانت الأرض أجدبت إجدابا شديدا، فقال كعب لعمر: يا أمير المؤمنين، إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء. فقال عمر رضي الله عنه: هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وصنو أبيه، أي مثل أبيه، وسيد بني هاشم. فمشى إليه عمر فشكى إليه ما في الناس، ثم قال: اللهم إنا قد توجهنا إليك بعم نبينا وصنو أبيه، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ثم قال: يا أبا الفضل قم فادعو. فقام العباس فقال بعد حمد الله والثناء عليه: اللهم إن عندك سحابا وعندك ماء، فانشر السحاب ثم أنزل الماء منه علينا، فاشدد به الأصل وأطل به الفرع. اللهم إنك لم تنزل بلاء إلا بذنب، أي البلاء العام، ولم تكشفه إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك، فاسقنا الغيث. اللهم اسقنا سقيا وادعا نافعا طبقا سحا عاما. فسقوا والحمد لله، وأرخت السماء أمطارها الشديدة، فجاءت بأمثال الجبال حتى أخصبت الأرض. فقال عمر: هذا والله الوسيلة إلى الله. وسبب طلب الصحابة من العباس أن يطلب السقيا ليس لأن الرسول توفي، إنما لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الزبير بن بكار أن العباس قال: اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك. وكان الصحابة يجلون العباس رضي الله عنه ويحترمونه بعد إسلامه. فقد ورد أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقبل يد عمه العباس ويقول له: يا عم ارض عني، مع أن عليا أفضل من العباس. وكان للعباس من الولد الفضل، وهو أكبر أولاده، وبه كنية، وعبد الله وعبيد الله وقثم، ولهم صحبة، وعبد الرحمن ومعبد، ولدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهدا بإفريقيا في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأم حبيب، كلهم من أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي أخت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له من غير أم الفضل أربعة ذكور، وهم عون والحارث وكثير وتمام، الذي كان أصغر أولاده. فكان العباس يحمله ويقول: تموا بتمام فصاروا عشرة، يا رب فاجعلهم كراما بررة، واجعل لهم ذكرى وأنمي الثمرة. فاستجاب الله دعاءه، فقد أحصي ولده في سنة 200 للهجرة، فبلغوا 33,000. وقد عمي في آخر أيامه ومات ودفن في البقيع. ويقال: ما رؤيت قبور تبعد عن بعضها مثل قبور بني العباس. ولدتهم أمهم أم الفضل في دار واحدة، واستشهد الفضل بأجنادين بفلسطين، ومات معبد وعبد الرحمن بإفريقيا، وتوفي عبد الله بالطائف، وعبيد الله باليمن، وقثم بسمرقند، وكثير بينبع رضي الله عنهم وأرضاهم. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، فإلى اللقاء بإذن الله.